الحمد لله رب العالمين الذي قال في كتابه الكريم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لك الحمد يا واحد يا قهار لك الحمد يا عزيز يا غفار لك الحمد يا مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار لك الحمد يا واحد بلا عدد لك الحمد يا قائم بلا عمد لك الحمد يا دائم بلا أمد لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين الكافرين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل ما فوق التراب تراب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خاتم الأنبياء وصاحب الحوض الأكبر الرواء وصاحب الشفاعة العظمى وحامل اللواء ورضي الله عن الصحابة أجمعين الغر الميامين العظماء النجباء ما اختلط الظلام بالضياء وأعلن الداعي النداء أما بعد فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فالدماء حرام لا يجوز أن يسفك دم ظلما حرمة تهتز لها السماوات وتهتز لها الأرض عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا لزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من قتل رجل مسلم الأموال حرام المال حرام لا يجوز اغتصابه ولا سرقته ولا اختلاسه ولا تضييعه ولا إهداره ولا تبذيره ولذلك حرم الله عز وجل الغصب والسرقة والاختلاس والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل وحرم الميسر لأن المال يضيع في ليالي الميسر وحرم المخدرات لأن الثروات تضيع بسببها سنتحدث عن حرمة المال العام على الخصوص. ذاك أن انتهاك هذه الحرمة أحدث شرخا عظيما في المجتمع. انتهاك حرمة المال العام أحدث شرخا عظيما في المجتمع وتفاوتا عظيما بين أفراده وضياعا عظيما لممتلكاته. بسبب هذا الانتهاك عانى الناس ألوانا من الفقر ويعانون، ولن ترفع هذه المعاناة إلا إذا عاد الناس لرب الناس. فعودوا لربكم، فعودوا لربكم، فالعودة إلى الله خير كلها، العودة إلى الله خير كلها، خير لاقتصادنا، خير لأموالنا، خير لسلوكنا، خير لأبنائنا، خير لبلدنا، خير لدنيانا، خير لأخرانا. والبعد عن الله شر كله، والبعد عن الله شر كله. انتهكت حرمة المال العام بالطبقية، بسوء التوزيع، بالظلم، بعدم المساواة، بالرشوة، بالاختلاس، بالسرقة، بالربا. قضى الإسلام على الطبقية قضاء مبرما في صورة مذهلة أذهلت العالمين. الكل سواء، الكل سواسية. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. تلك آية تتلى إلى يوم الدين. جعل الإسلام الناس سواسية، لا تفاوت، لا تمايز، لا طبقية. في الحديث الذي أخرجه الترمذي وحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس ولد آدم، الناس كل الناس دون تفرقة، الناس ولد آدم، وآدم من تراب، وآدم من تراب. قضى الإسلام على الطبقية بتواضع نبيه وتواضع أصحابه وقادته بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام ما عاش في القصور، ولم تكن ولم ينم على أسرة من ذهب، نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح دخل عليه أعرابي فكلمه فجعل ترعد فرائصه، فجعل ترعد الأحد فرائصه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: هون على نفسك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. هون على نفسك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. والقديد اللحم المملوح المجفف. هكذا صار الصحب الكرام وصار القادة من بعدهم، لم يتركوا الأغنياء يستأثروا على ثروات البلاد، ولم يتركوا الفقراء يلتهمهم الفقر ويقضي عليهم، فحققوا الأنظمة العادلة وأرسوا العدالة الاجتماعية. ضربوا أروع الأمثلة في هذا الباب، في باب القضاء على الطبقية، في باب المساواة، في باب العدل في التوزيع. أبو بكر الصديق لما استخلف جعل له كبار الصحابة 2000 درهم مرتبا له، ثم زادوه 500 درهم، ولم يكن هذا مميزا له. العائلة الكبيرة آنذاك كانت تنفق في العام، كانت تحتاج إلى 2500 درهم في العام، فلم يكن مميزا عن الناس. لما مات يقول مسروق عن عائشة: لما نام أبو بكر على فراش الموت قال لعائشة: انظري انظري إلى ما زاد في مالي منذ دخلت الإمارة، فرديه إلى الخليفة من بعدي. تقول عائشة: فنظرنا فلم نجد زاد في ماله إلا ناضحا كان يسقي بستانا له، وغلاما نوبيا كان يحمل صبيا له. فأرسلت ذلك إلى عمر، فأرسلته إلى عمر، فأخبرت أن عمر بكى وقال: رحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده تعبا شديدا. انتهكت حرمة المال العام بالرشوة، تدفع للمرتشي، تدفع للمسؤول المرتشي، فيفرط فيما تحت يده من أملاك الدولة، فضاعت ثروات البلاد، وضاعت البلاد وانهار اقتصادها بسبب المرتشي، بسبب المرتشين. ولذلك لعن الله الراشي والمرتشي. ذاك أن الأمر عظيم يتعلق بالناس، يتعلق بالأرض، يتعلق بالوطن. ولذلك اللعنة واضحة في الحديث الذي أخرجه الترمذي وأحمد وابن حبان، والحديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. لعن، أتدري ما معنى اللعنة؟ الطرد من رحمة الله، الطرد من رحمة الله. أقول لك تضيع البلاد بسبب الرشوة، ويضيع الأرض والوطن بسبب الرشوة. ولذلك المرتشي ملعون والراشي ملعون. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أرسلت بلقيس رشوة إلى سليمان: إني مرسلة إليهم بهدية، أنعم ثم أنعم بها من امرأة، اسمع، اختبرت أمر سليمان بالهدية. فقالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك، فقاتلوه دون ملككم، وإن لم يقبلها فهو نبي لا قبل لكم به. يا الله، انظر إلى ذكائها، إلى فهمها، إلى ثقافتها. إن قبل الهدية فهو ملك، فقاتلوه دون ملككم، وإن لم يقبلها فهو نبي لا طاقة لكم بقتاله. ولذلك لا عجب أن أمروا عليهم تلك المرأة، لا عجب أن أمروا عليهم تلك المرأة التي اتصفت بهذا الذكاء العجيب. قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فالراشي ملعون والمرتشي ملعون. فليحذر كل موظف يعيش على الرشوة، يعيش على السحت، فليحذر كل الحذر من هذا السحت. هذا سحت حرام، وكل لحم نبت من حرام، فالنار أولى به، فالنار أولى به. سماعون للكذب، أكالون للسحت. السحت هو الرشوة. سماعون للكذب، أكالون للسحت. عن سليمان ابن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ابن رواحة ليخرص على اليهود التمر، أرسله إلى اليهود ليخرص لهم التمر، ليقدر ما عليهم من مال، ليقدر المال الذي سيدفعوه للدولة. فجمعوا له حليا من حلي نسائهم وقالوا له: هذا لك، وخفف عنا. اسمع، هذا أمر كان يحدث منذ زمن بعيد. هذا لك وخفف عنا، وتجاوز في القسم، أي تجوز في القسمة. فماذا قال ابن رواحة لليهود؟ قال: يا معشر اليهود، والله إنكم لأبغض خلق الله إلي. هكذا وجها لوجه تلك هي الصراحة، والله إنكم لأبغض خلق الله إلي، ولا يحملني ذاك على أن أحيف عليكم، أي لا يحملني بغضكم على ظلمكم، لا يحملني بغضكم على ظلمكم. وأما ما عرضتم من الرشوة فهو سحت، وإنا لا نقبلها وإنا لا نأكلها. في رواية غير هذه قالوا له: بهذا قامت السماوات والأرض. قالوا له بهذا، أي بالعدل، بهذا قامت السماوات والأرض، انتهكت حرمة المال العام بالسرقة والاختلاس. بل في ثقافة كثيرين إلا من رحم ربي أن ذاك الأمر يعود إلى ذكاء الشخص وإلى فهلوته وإلى علمه كيف تؤكل الكتف، فهو ذكي ولذلك يسرق ولا يدري به أحد. ذاك هو الذكاء، ألا تترك للسرقة أثرا، ألا يكتشف أحد أنه سرق. يا الله، أين الله؟ أين الله؟ فأين يذهب؟ أين مراقبته لربه؟ السرقة والاختلاس بسببها ضاعت ثروات وثروات. اسمع ماذا قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم. انتهكت حرمة المال العام بالربا. الربا ماحقة ماحقة لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. اسمع ماذا قال الواحدي في تفسيره، قال: ينقص الله الربا ويذهب بركته، ينقص الله الربا ويذهب بركته وإن كان كثيرا. فالربا لا تبقي ولا تذر، ولذلك المرابي لا يغنم أبدا، لا في دنيا ولا في آخرة، بل إنه يحارب الله عز وجل. المرابون يحاربون الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا الله، فالأمر عظيم، الأمر شديد، لا تهاون فيه، لا سهولة فيه، واضح كل الوضوح. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ذاك أن الشرع يحافظ على أموال الناس، يحافظ على أموال الأمة، يحافظ على البشر، والربا ماحقة لهذا المال. الربا تذهب بركة هذا المال، ولذلك قال الله: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من يحارب الله؟ من ذا الذي يحارب الله؟ لا أحد، لا أحد يقدر على محاربة الله. هيهات هيهات أن يخرج من أزمته من يحارب ربه، هيهات هيهات أن يغتني من فقره من أعلن الحرب على ربه، هيهات هيهات أن يأمن من فزعه من يحارب الله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالعودة إلى الله خير كلها، خير في دنيانا، خير في ديننا، العودة إلى الله خير كلها يا عباد الله. فعودوا إلى ربكم، عودوا إلى ربكم قبل فوات الأوان، عودوا قبل الندم، عودوا فما زالت هناك فرصة عظيمة للعود، ما زالت هناك فرصة للتوبة والأوبة. تب إلى ربك يا عبد الله قبل أن يفوت زمان التوبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، الاعتداء على المال العام آثاره وخيمة. من هذه الآثار انتشار الفقر، ومن هذه الآثار تفشي الظلم، ومن هذه الآثار تأخر الأمة عن ركب الأمم، ومن هذه الآثار النار للمرابين والمرتشين والمعتدين والظالمين، النار وبئس المصير. عن خولة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. يتخوضون كما قال ابن حجر: يتصرفون في أموال الناس بالباطل، يتصرفون في أموال الناس بالباطل. خلاصة الكلام: المال حرام، علينا أن نحفظ هذه الحرمة. المال الخاص حرام، احذر أن تقترب من مال غيرك. والمال العام حرام حرام، علينا أن نحافظ على ما أمرنا الله به، علينا أن نلتزم بالأوامر التي أمرنا الله، وأن ننتهي عن النواهي التي نهانا عنها الله. إن أردنا فلاحا في دنيانا وفوزا في أخرانا، اللهم إنا قد بلغنا، اللهم فاشهد، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. نستغفرك ربنا ونتوب إليك، تب علينا ربنا لنتوب. اغفر يا ربنا لنا الذنوب، تولى يا ربنا أمرنا لنسود. نستغفرك ربنا ونتوب إليك، اجعل بلادنا أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين. نستغفرك ربنا ونتوب إليك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.